اثنين منها ما صح إسلامه، فكفار قريش معترفون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم معترفون بتوحيد الربوبية ومعترفون بالأسماء والصفات بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه مطلع، ولم يدخلهم هذا في الإسلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أنكروا توحيد الألوهية. يقول ما دامت التلبية شعار الحج فينبغي رفع الصوت بها، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، والإهلال هو التلبية، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعوا أصواتهم، فكانوا لا يتجاوزون من مسيرهم قليلا إلا وقد بحت حلوقهم من رفعهم أصواتهم بالتلبية، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت، ثم أمرهم بالرفق بأنفسهم، ولم ينههم عن رفع الصوت وإنما أمرهم بالرفق. هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فتكرر التلبية ولا ترفع صوتها خشية الافتتان بها وبصوتها. يقول رحمه الله اختلف العلماء، وقد أجمع العلماء على مشروعية التلبية بالحج لأنها شعار، هذا بالإجماع أنها مشروعة، ما أحد يقول إنها ليست مشروعة، وقد جاء فيها هذا الحديث الصحيح. واختلفوا هل هي ركن أو واجب أو سنة، وعرفنا أنه إذا كانت سنة فإنه لو لم يأتي بها الحاج فحجه صحيح وليس عليه فدية، وإذا قلنا واجب لو لم يأتي بها الحاج فحجه صحيح وعليه فدية لترك الواجب، وإذا قلنا إنها ركن ولم يأتي بها الحاج فلا حج له، لأن الركن إذا ما أتى به الحاج بطل حجه، ما صار ما حج، كما لو ترك الوقوف بعرفة هل يصح حجه، أو ترك الطواف بالبيت، أو ترك السعي بين الصفا والمروة ما حج. فكذلك عند من يقول بالوجوب بالركن بأنه لو لم يلبي فلا حج له، فذهب إلى أنها سنة الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله. وما دليلهم؟ قالوا ما في دليل وإنما تعليل، أنها ذكر كسائر الأذكار لا يجب بتركه شيء، لبيك قالوا هذه ذكر، مثل قول المرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهي ذكر، والذكر إذا أتى به المرء فحسن وإذا لم يأتي به فلا إثم عليه. وذهب مالك رحمه الله وبعض أصحابه إلى أنها واجبة يأثم تاركها ويصح حجه وعليه دم إذا تركها. لو حج المرء ولم ينطق بالتلبية لا في أول حجه ولا في آخره حتى تحلل قالوا حجه صحيح لكن عليه فدية. وذهب أبو حنيفة والثوري رحمهم الله وجمع من العلماء ومنهم أهل الظاهر وعطاء وطاووس وعكرمة إلى أنها ركن لا يصح الحج بدونها. قالوا لو لم يلبي الحاج ما صح حجه، وإذا لبى ولو مرة واحدة كفى. ودليل هؤلاء أنها شعار الحج يعني علامته وشعاره الظاهر، كما أن تكبيرة الإحرام وتكبير الانتقالات شعار الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بها لا في حج ولا عمرة، وكان يقول خذوا عني مناسككم، يعني واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمراته وقال خذوا عني مناسككم، وهي من أعظم المناسك لأن فيها الاعتراف بوحدانية الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. وفي الحديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، والإهلال هو التلبية، والأمر يقتضي الوجوب. يقول المؤلف رحمه الله وهذا قول جيد وحجته قوية، وقد التزمها ولله الحمد المسلمون جميعا، يعني ما تجد الآن ولله الحمد حاج إلا ويلبي، يعني كأن الحاج مفطور على التلبية. فلا تجد محرما إلا وهو يقولها في نسكه مرات، يعني لا مرة واحدة، فمن مقل ومكثر. المهم أن يقولها. هذه فائدة أوردها المؤلف رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما خلاصته؟ النية في الحج والعمرة لا خلاف بين المسلمين في أن الحج والعمرة لا يصحان بدونهما، بلا شك أن النية ركن من أركان الحج كما هي ركن من أركان العمرة، فلا يتم حج بلا نية، لا بد أن يستحضر النية بقلبه. وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: النية في العبادات في أي عبادة تشتمل على أمرين: قصد العبادة وقصد المعبود. إيش معنى هالكلام؟ قصد العبادة وقصد المعبود، يعني قصد العبادة أن تقصد أن تحج أو تقصد أن تصوم أو تقصد أن تصلي أو تقصد أن تسلم على أخيك المسلم، يعني هذا القصد اللي منبعه القلب تريد أن تفعل هالشيء هذا. وقصد المعبود، لو قصدت العبادة بدون قصد المعبود صارت عبادة ظاهرة فقط ولا ثواب لك حتى تقصد وجه الله جل وعلا. قصد العبادة وقصد المعبود هذا لابد منها في كل عبادة، وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني قصد المعبود هو الأصل، وهو المأمور به في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لو أتى بالحج غير قاصد وجه الله ما نفعه ولا استفاد منه. وأما قصد العبادة فهو قصد عمل خاص يرضى به ربه من صيام أو حج أو غيرهما، وهذه النية التي تذكر في كتب الفقه المتأخرة. يعني النية قصد العبادة، أن تقصد الحج، لكن مثلا المجنون تتأتى منه النية؟ لا، ولا يصح أن تنوى عنه. فلا تتأتى، لو حج المجنون وأتى بالأفعال مع الناس سواء بسواء هل له حج؟ لا، لأنه ما قصد العبادة، ما قصد هذا، وإنما سخر على هذا أو ألزم بهذا. فالنية الأولى يتميز بها من يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا. النية الأولى ما هي؟ الإخلاص لله، قصد المعبود، قصد المعبود، هذه يتميز بها المسلم من الكافر، يتميز بها المؤمن من المنافق، يتميز بها من يريد الآخرة ممن يريد الدنيا. أما الثانية يعني قصد العبادة، يتميز بها من يريد الصيام ممن يريد الحج، ممن يريد الصلاة، ممن يريد الزكاة، وهكذا. فالنية قصد العبادة يعني أن تقصد هذه العبادة بعينها. الاغتسال مثلا قصد التبرد، حر شديد فقام ليغتسل ليتبرد وهو عليه جنابة ولم تخطر على باله الجنابة، نسيها، هل يصح أن يصلي بهذا الاغتسال؟ لا، قصد رفع الجنابة مع التبرد، أو قصد رفع الجنابة فقط، كلاهما صحيح، قصد رفع الجنابة مع التبرد أو قصد رفع الجنابة أكفاه، قصد التبرد فقط ما خطر على باله إلا التبرد، هل يكفيه؟ لا، ما يكفيه، والفعل هو هو لا يختلف، وربما يكون بالتبرد أبلغ مثلا في الماء والدلك والمنظف ونحو ذلك، لكن ما يكفي لأنه ما قصد العبادة. وقال رحمه الله: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في القلب من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. يعني الدخول في النسك شيء والتوجه إلى الحج شيء آخر. رجل خرج من أهله يريد الحج، ما خطر على باله شيء غير الحج، فما شعر إلا وهو في مكة، هل يسوغ له أن يؤدي نسكه بشعوره وخروجه للحج الأول؟ لا، لأنه ما دخل في النسك، قاصد النسك لكن ما دخل. آخر خرج من أهله يريد الحج، فلما وصل الميقات نزل واغتسل وصلى إن كان وقت صلاة، وأحرم، تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء وتوجه إلى مكة، ما تكلم بلسانه بشيء، لكن هذا بتجرده وأفعاله قصد الدخول في النسك، دخل، ما تكلم لكنه دخل في النسك. ذاك خرج من أهله وفي السيارة نائم أو بالطائرة ونزل ومنها إلى الحرم، وربما أنه قد لبس الإزار والرداء عند أهله أو في المطار أو في المحطة أو نحو ذلك، لكنه ما شعر إلا وهو في الحرم. هل نوى الدخول في النسك؟ لا، هذا خرج من أهله يريد الحج أو يريد العمرة، لكن ما استشعر نفسه بالدخول في النسك، ما دخل. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في القلب من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، ولا بد من قول أو عمل يصير به محرما. إن قال فحسن، وإن لم يقل صح دخوله في الحج باستشعاره بقلبه وبتجرده من المخيط ولبسه الإزار والرداء ونحو ذلك. والتجرد من الثياب واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، ما ليس بشرط، حتى لو عقد النية وهو عليه ملابسه العادية دخل في النسك. فمثلا الذي في الطائرة وليس معه ملابس إحرام قصد الدخول في النسك لما حاذ الميقات، قال لبيك اللهم لبيك وعليه ملابسه، فنقول هذا دخل في النسك. لكن استدامة المخيط إن كان جهلا أو نسيانا فهو معذور. وإن كان متعمد أوجبنا عليه الفدية. فقد يدخل في النسك في الطائرة لكن يتعمد ترك اللباس عليه لأمر من الأمور، وإن كان الإحرام الإزار والرداء متيسر لكن يحب أن يحرم بما بعد وعارف أنه ممنوع، لا جهلا ولا نسيانا لكنه متعمد ترك المخيط عليه، نقول حجه أو عمرته إحرامه صحيح وعليه فدية لاستدامة المخيط بغير جهل ولا نسيان. فاستدامة المخيط ليست شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثيابه صح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور، يعني يؤمر بنزعه. فإن كان استدامه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإن كان استدامه تعمدا فعليه فدية ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب سفر المرأة بدون محرم. الحديث 12 بعد 200. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هذا الحديث واضح في معناه أنه لا يحل للمرأة المسلمة المؤمنة أن تسافر لأي سفر إلا مع محرم، سواء كان سفرها لحج أو لعمرة أو لنزهة أو لدراسة أو لعلاج أو لأي غرض من الأغراض أو لتجارة، لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا صريح، والمراد بالسفر السفر الذي يعتبر سفرا، قيل مسيرة يوم وقيل مسيرة يوم وليلة وقيل مسيرة 3 أيام وقيل غير ذلك، والأولى أن يحمل على ما يسمى سفرا وعلى أقل ما ورد في الحديث وهو مسيرة يوم، ألا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. أما ما كان دون يوم فلا يسمى سفرا حينئذ، ولا حرج أن تخرج في هذا مع رفقة من النساء فلا حرج، لأن هذا ليس بسفر ما كان دون يوم، وأما ما كان يوم فأكثر فلا يحل لها ذلك. والمؤلف رحمه الله أورده في كتاب الحج ليعلم بأن المرأة التي لم يكن لها محرم، لم تجد محرم، أنها لا تحج. وهل الحج لم يجب عليها لعدم وجود المحرم، أم أنه واجب ولا يجب عليها الأداء حالا حتى تجد المحرم؟ كما تقدم لنا في الفقه اختلاف العلماء رحمهم الله، هل هو شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ وأحب أن نعرف الفرق بين الاثنين، والفرق بينهما واضح وظاهر والحمد لله. شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ قال بعض العلماء هو شرط للوجوب، فالمرأة التي لم تجد محرم لا يجب عليها الحج، لأنها لو خرجت حاجة مسافرة بدون محرم أصبحت عاصية. قال بعضهم لا، المحرم ليس شرطا للوجوب وإنما هو شرط للأداء، المرأة هذه واجب عليها الحج ما دامت قادرة واكتملت الشروط 5 فيها يجب عليها الحج، لكن هل يجب عليها هذه السنة وليس معها محرم؟ لا، تؤخر. ما فائدة الخلاف؟ شرط الوجوب شرط الأداء، انتبه، شرط الوجوب المرأة عندها قدرة على الحج بمالها، غنية، عندها قدرة على الحج ببدنها، مسلمة، عاقلة، بالغة، كل الشروط مكتملة إلا أنها لم يوجد لها محرم، ماتت قبل أن يوجد لها محرم، ما الحكم؟ نقول شرط للوجوب، نقول ليس عليها شيء ولا يحجج عنها من مالها، لأن الحج ما وجب عليها، المال يقتسمه الورثة، لأنها لم يجب عليها الحج أصلا، هذه ما وجب عليها الحج، لأنه شرط للوجوب المحرم، وما وجد المحرم فلا يجب عليها. الأخرى مثلها ذهبت واستفتت من يقول أو الورثة ذهبوا واستفتوا من يقول هو شرط للأداء. امرأة غنية قادرة بمالها وبدنها ومكتملة فيها الشروط، إلا أنه لم يوجد لها محرم فماتت قبل أن يوجد لها محرم، ما الحكم؟ من يقول إنه شرط للأداء نقول يجب أن يخرج من مالها من يحج عنها، لأن الحج واجب عليها، ماتت والحج واجب عليها. هل هي آثمة بالتأخير؟ لا، ليست آثمة. فمن يقول إنه شرط للوجوب يقول إذا ماتت قبل أن تؤديه فالورثة يقتسمون المال هنيئا مريئا كاملا. ومن يقول إنه شرط للأداء يقول لا، امرأتكم رحمة الله عليها وجب عليها الحج لكنها معذورة بالتأخير، أما الآن فيجب أن يحسم من تركتها لشخص يرسل ليحج عنها، فالحج واجب عليها لكنها معذورة بالتأخير، فحججوا أنتم الآن تعين عليكم، هذا دين وحق لله جل وعلا، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. واضح الفرق؟ شرط للوجوب شرط للأداء. شرط للوجوب لا يحجج عنها لأنه ما وجب عليها الحج وما فرطت. شرط للأداء واجب الحج عليها لكنها معذورة بالتأخير، فما دام أنه واجب فهو دين عليها، والآن تعين قضاؤه من مالها، من مالها. والإجماع من العلماء رحمهم الله عموما على أنه لا يجوز للمرأة ولا ينبغي للمرأة أن تسافر سفرا يعتبر سفرا بدون محرم، فهل إذا سافرت لحج أو عمرة يصح حجها وتكون آثمة أو غير آثمة؟ إذا حجت بدون محرم فحجها صحيح ما دام أتت بما يلزم للحج، بقي هل تكون آثمة أو غير آثمة؟ إذا كانت شابة ويخاف عليها فهي آثمة عند الجميع، أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم. إذا كانت امرأة كبيرة أو لا يتصور الخوف عليها لكونها مع مجموعة من النساء أو لكونها مع أناس ثقات خيار من الناس، فقالوا يرتفع الإثم عنها لا تأثم ما دامت كبيرة فهي لا خوف عليها، أو ما دامت مع أناس ثقات فلا خوف عليها، فالإثم يرتفع حينئذ. والأولى للمرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن المحرم يصونها، والمحرم لا يكون إلا من محارمها، والمحرم هو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. بنسب كأن تكون ابنته أو أمه أو أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته، والنسب والسبب المباح كأن يكون من رضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو يكون من مصاهرة، مثلا زوجة أبيه، زوجة ابنه، بنت زوجته، فهذه بالمصاهرة. وأما من تحرم عليه بسبب غير مباح، ما المراد بمثل هذا؟ حرمت عليه باللعان، هل يكون محرما لها؟ تلاعن رجل، تلاعن هو وامرأته، تحرم عليه هذه ولا بعقد ولا بغيره، فهي تحرم عليه، لكن هذا السبب مباح؟ لا، هذا السبب إثم. تحرم عليه مثلا بوطء بشبهة، يعني وطأها أبوه أو ابنه بشبهة يظنها زوجته، هل يصح أن يتزوجها الابن أو الأب وقد وطئها الأب أو الابن بشبهة؟ لا، فلا يصح. وهل يكون الولد هذا محرما لها؟ لا، لأن هذا السبب ليس مباح.